كيف علاقتكم بالسلطة؟ وهل هنالك مضايقات تواجهونه من قبل السلطات، سواء من أنتم شخصيا أو مراكزكم أو الطلاب الذين يفدون من الدول لتلقي العلم على أيديكم؟ السلطة ليس عليهم ضرر من دعوتنا، بل هي لو عقلوا من صالح دعوتهم. نعم، نحذر الناس من سفك دماء المسلمين، نحذر الناس من الخروج على الحاكم، نحذرهم من الثورات والانقلابات، وهذا من ديننا، ليس من أجل أن السلطة تسلى علينا، ولكن هو ديننا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما. ثم بعد ذلك نحن موطنون أنفسنا على الصبر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: إنكم سترون أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم، وسألوا الله الحق الذي لكم. وقال الأنصار: اصبروا فإنكم سترون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، إن المسؤولين يساعدون الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى على نزع مساجد أهل السنة، وهذا بكثرة. باسم الدولة يأتون بالطقوم على مساجد أهل السنة، لكن نحن إن شاء الله نصبر ونحتسب، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. وإذا أخرجونا من المسجد ترسنا في الشارع، وهذا يعتبر دعوة. أيما دعوة؟ ما لكم تدرسون في الشارع؟ تدرسون في الشارع وهذا المسجد بجانبكم، ما تركونا ندخل ندرس في المسجد، فماذا؟ فقد وطنا أنفسنا إن شاء الله على الصبر، والله المستعان. وإن كان لا يجوز للمسؤولين أن يساعدوا على نزع مساجد أهل السنة، والله المستعان. يشك السؤال، وهو مضايقات، هل تحدث مضايقات للطلاب الذين يوفدون من الخارج لتلقي العلم على أيديكم أو في مراكزكم؟ تارة وتارة. وأما الليبيون فهم لا يزالون متابعين من قبل الدولة، والله المستعان. ونحن نقول لهم: هذه دولة لو جاءت تخرب مسجدي أو بيتي لما قرح في وجوههم بندقية. فنحن نصبر، وأنتم أرض الله واسعة، والله المستعان. أما الآخرون فنادر، عندنا إخوة أندونيسيون وإخوة بريطانيون وإخوة ماذا من أمريكا ومن غيرها، ما يحدث يجددون لهم، ما يحدث لهم شيء يجددون لهم الإقامات، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل.